أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما المرتبة الرابعة فقد تقدم أن بعض الكتب عرضت على الإمام عليه السلام وصححها. كان الكلام في الأصل الثالث من الكتب الأربعة، وهو البحث عن كتابي التهذيبين، التهذيب والاستبطار. وصلنا إلى ذكر المراتب الأربعة للكتب، فقد قلنا إن اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا، والكتاب إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون معتمدا عليه. وفائدة الاشتهار عدم لزوم النظر في الطريق من الشيخ الطوسي او الصدوق او الكليمي الى صاحب الكتاب. وفائدة الاعتماد هو عدم لزوم النظر في السند من صاحب الاصل او الكتاب الى الامام عليه السلام. وبالتالي الشيخ الداوري من خلال تتبعه لمقدمة الصدوق في الفقيه ولرجال النجاشي وفهرس الشيخ الطوسي استخرج أربع مراتب. المرتبة الأولى ما صرح فيها باشتهار الكتاب وبالاعتماد عليه، وبالتالي لا داعي للنظر إلى الطريق ولا داعي للنظر إلى السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. وأما المرتبة الثانية فهي ما صرح فيها باشتهار الكتاب أو كان اللفظ شبه الصريح في دعوى الاشتهار، وبالتالي لا حاجة لدراسة الطريق من صاحب من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب. والمرتبة الثالثة ما كان اللفظ فيها ظاهرا وليس صريحا، ما كان اللفظ ظاهرا في الاشتهار، وبالتالي حكم المرتبة الثالثة كحكم المرتبة الثانية أنه لا حاجة إلى دراسة الطريق. وأما المرتبة الرابعة والأخيرة وهي عبارة عن المرتبة التي يصرح فيها بالاعتماد على الكتاب، فإذا صرح الشيخ الطوسي أو النجاشي أو الشيخ الصدوق في أن هذا الكتاب معتمد، ففي هذه الحالة لا داعي لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لكننا نحتاج إلى دراسة الطريق من الشيخ الطوسي أو الصدوق أو الكليني إلى صاحب الكتاب، لأننا لا نفرض أن هذا الكتاب مشهور. فلو كان الكتاب معتمدا عليه فهذا لا يعني بالضرورة أنه مشهور، إذ لا تلازم بين الاعتماد على الكتاب وبين شهرة الكتاب. إذن المرتبة الرابعة دعوى الاعتماد على الكتاب. في هذه المرتبة الرابعة نذكر ثلاث حالات، نذكر ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كان الكتاب قد عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه وصححه، فلا شك أن إمضاء الإمام عليه السلام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إمضاء الكتاب، وبالتالي حتى لو كان في ثنايا الكتاب روايات مرسلة أو مبتلات بالصعاب أو المجاهيل، فإننا نعمل بتلك الروايات لأن الإمام عليه السلام قد أمضى حينما يقول هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، أو يقول أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة واضح أو لا، أو يقول لمثل هؤلاء مثل هذا. على كل هذا الأمر الأول، وهذا الخبر المتيقن من دعوة الاعتماد. الحالة الثانية أن يقال هكذا، أن يصرح بهذا التعليم معتمد عليه، ولا شك أن دعوة الاعتماد قد يستكم منها دعوة الإجماع، هذا ليس ببعيد. حينما يقول أن الطائفة اعتمدت على هذا الكتاب وكان مرجعها إليه المرجع، فقد يستدل منه رائحة الإجماع ولا أقل أنهم اعتمدوا عليه، وبالتالي لا داعي لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. الحالة الثالثة أن يقام صحيح الحديث، هذا الكتاب صحيح الحديث، فإذا كان صحيح الحديث ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يعني جميع ما فيه صحيح فلا داعي لدراسة السند. هذا تمام ما أقاله الشيخ الزاوري حفظه الله من أن هذه الحالات الثلاث توجب عدم لزوم النظر من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، لكن دعوة الاعتماد لا تستلزم دعوة الاشتهار، وبالتالي لا بد من دراسة السند من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب، يعني الطريق واضح ولا؟ هذا تمام ما قاله حفظه الله، وإن كانت العبارة مشوشة يعني سيأتي هناك تهافت في بعض الأبعاد هنا. أقول هذه الحالات الثلاث القدر المتيقن منها حالة واحدة، وهي تصريح الإمام عليه السلام للكتاب. فلو أمضى الإمام المعصوم عليه السلام كتابا من الكتب ككتاب عبيد الله الحلبي ويونس آل يقطين وغيرهم، في هذه الحالة لا حاجة للنظر في أسانيد الكتاب من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، حتى لو كان السند مرسلا والله لا نعتمد على هذه الرواية. نعم نحتاج لدراسة السند من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب أو من الصدوق إلى صاحب الكتاب، لكن الحالتان الأخريان يمكن التأمل فيهما. أما قولهم معتمد عليه فغاية ما يفيد أن القدماء قد اعتمدوا عليه، واعتمادهم عليه قد لا يستلزم اعتمادنا على هذا الكتاب، لأنه لربما الضوابط التي بنوا عليها في الاعتماد غير ضوابطنا، وإن كانوا يتحدون معنا في العمل بوثاقة الراوي لكنهم ربما اعتمدوا على بعض روايات الكتاب من جهة قيام القرائن، ولو وصلتنا هذه القرائن كما أفادتنا الوثوق والإطمئنان كما أفادتهم، ولا أقل من أن هذا هو احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. نحن لا نحتمل أنهم في بعض الروايات اعتمدوا عليها لقيام القرائن، هل نستطيع أن نقرأ لأنهم اعتمدوا على كل رواية رواية من روايات الكتاب، لأن الواثقة من أنه خاصة إذا كان في روايات الكتاب روايات فيها من رمي بالضعف أو الجهالة أو فيها روايات مرسلة، وبالتالي نستمر أنه معتمد على هذا الكتاب. لماذا؟ لقياس القرائن، وهذه القرائن أصالحه لابننا، لكنها لو وصلت إلينا لربما لن تفيدنا لابننا. إذا اعتمادهم لا يجيب اعتمادنا، وبالتالي لا بد من دراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. وهكذا في الحالة الثالثة، لو قال الشيخ الطوسي أو النجاشي صحيح الحديث غير ما يدل على أن الكتاب صحيح الحديث عند الشيخ الطوسي أو النجاشي، ولربما اعتمد في تصحيح بعض الروايات على بعض القرائن التي أرادته الوثوق والإطمئنان بالصدور، ولو وصلنا تلك القرائن لما أصابتنا الإطمئنان بالصدور. ولا أقل من الشك فيبقى هذا الاحتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذن القدر المتيقن هو هذا الكتاب الذي عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه. لكن الشيخ الداوري يعتبر بالحالات الثلاث: تصحيح الإمام وقول الرجاليين، صحيح الحديث وقول الرجاليين معتمد عليه. ثم الشيخ الداوود يفرق بين قولهم صحيح الحديث وبين كون الكتاب صحيح الحديث، يعني هذه الصحة إما أن يوصف بها الراوي وإما أن يوصف بها المروي. إما أن يقال كتاب صحيح الحديث، يعني هذه المرويات والروايات صحيحة الحديث، ما مضى كان في قولهم كتاب صحيح الحديث. وإما أن يقال الراوي الفلاني صحيح الحديث، فهل كون الراوي صحيح الحديث يستلزم أن تكون جميع رواياته صحيحة؟ يقول لا، لأنه ورد في حق بعض الرواة أنه صحيح الحديث إلا أنه أكثر من الرواية عن الضعفاء. فلان صحيح الحديث لكنه يروي عن الضعفاء، فيتبين أن مرادهم من قولهم صحيح الحديث يعني ماذا؟ يعني دقيق في نقل الأحاديث، لكنه لا يغالي عن من أخذه، قد يأخذ على الجفاف وقد يأخذ على الضعاف، لكنه في مقام نقل الحديث ينقل الحديث نقلا صحيحا. فإذا الشيخ الداوري يفرق بين قولهم صحيح الحديث وبين قولهم كتاب صحيح الحديث. كتاب صحيح الحديث يدل على صحة جميع أحاديث الكتاب، وراو صحيح الحديث لا يدل على صحة جميع أحاديث وروايات هذا الراوي. واضح إن شاء الله. لب المطلب وضح. نقرأ الآن هذا المقدار. وأما المرتبة الرابعة فقد تقدم أن بعض الكتب، الآن يتطرق إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن بعض الكتب عرضت على الإمام عليه السلام وصححها، هذه الحالة الأولى المرتبة الرابعة. ومن المعلوم أن كل كتاب صححه المعصوم عليه السلام لا يحتاج إلى ملاحظة سند صاحب الكتاب إليه عليه السلام، يعني من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وأما ما كان معمولا عليه، يعني الكتاب الذي كان معمولا عليه عند العلماء، وأما ما كان معمولا عليه من هذه الكتب عند العلماء والفقهاء فلازمه أن الكتاب معروف مشهور. هذه العبارة غير صحيحة. هو نفس الشيخ الداوري كما سيأتي. لاحظ الفقرة قبل الأخيرة. نعم، لاحظ الفقرة الأخيرة. يقول نعم إذا كان الكتاب معروفا ومشهورا فمن الواضح أنه لا يحتاج إلى ملاحظة السند إلى صاحب الكتاب، ولكن مجرد كون الكتاب صحيح الحديث أو مصححا من قبل الإمام أو معمولا عليه لا يدل على صحة الكتاب. لاحظ لأن مجرد كون الكتاب معمولا عليه لا يدل على صحة الكتاب، فهنا نفى الملازمة. لا ملازمة بين كون الكتاب معمولا عليه وبين كون الكتاب مشهور. أفهم؟ كيف الآن نرجع لفقرة ثاني فقرة من الآن؟ يقول فلازموا أن الكتاب معروف مشهور ما كان مهمولا عليه لازموا أن الكتاب معروف ومشهور هذا تقريبا هو نفس كلامه العامل في التعامل بالتفتين إلى وجه التعامل أو لا لذلك سلام الآن من وجه العبارة نقول هكذا فلازمه أن الكتاب معروف مشهور عندهم إذا معظم عليه يعني مشهور عندهم عند القدماء على الأولاد وأما ما كان معمولا عليه من هذه الكتب عند العلماء والفقهاء فلازمه أن يكون الكتاب معروف مشهور عند العلماء والفقهاء والعلماء وليس بالضرورة أن يكون مشهورا معروفا عندنا أنا رأي فوق الآن وياي العبارة فوق الأولى واضح؟ زين الحالة الثالثة ولذلك شفت هذا الآن أحيانا يدعي أنه ما دام معتمد على ما يحتاج لابد من النظر إلى ماذا لابد من النظر إلى الطريق لأنه مو مشهور وأحيانا يقول له حتى الطريق ما يحتاج العبارات متنافسة والحالة الثالثة وأما نص الكتاب بأنه صحيح الحديث والرواية شوف صحيح الحديث والرواية مو صحيح الراوي مو نعيد الراوي أنه صحيح الحديث الكتاب نوعين فمن الواضح أن شهادة النجاشي مثلا يريد أن يقول النجاشي بينما يقول صحيح الحديث مو ينقل عن اجتهاده وإنما ينقل عن حسن رأي الأقدمي نقول سواء نقل عن رأيه أو عن الأقدمي هذا يدل على الصحة عندنا مو بالضرورة يكون الكتاب صحيحا عندنا اختلاف المستند والمعتمد بيننا وبينهم وأما نقول الكتاب أنه صحيح الحديث والرواية فمن الواضح أن شهادة النجاشي مثلا جد عليه لأن الكتاب صحيح الحديث والرواية لا يقتصر فيها في هذه الشهادة على رأيه فقط وإنما هو رأي مشايخه أيضا يعني النجاشي ينقل عن حسين لا عن حسين فنقبل الشهادة وحينئذ يعني وحينئذ ينقل النجاشي عن مشايخه فالكتاب معتبر ولا يحتاج إلى ملاحظة السند يعني صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام إلا من باب التنيؤ من باب التيمن التبرك يعني إذا كان السند أعلاه مثلا أو إخراج السند عن حد الإرسال والرواية معتبرة وبعبارة أخرى أحيانا نقول تصحيح المروي وأحيانا نقول تصحيح الراوي هذه العبارة تفيد تصحيح المروي وإن لم تفيد تصحيح الراوي إمضاء الإمام لكتاب معناه تصحيح مرويات الكتاب لا وليس معناه تصحيح رواة الكتاب واضح لا إذا الإمام قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله هنا يصحح روايات الكتاب ومروياته أو أنه يصحح رواة الكتاب لا شك ولا ريب أنه يصحح مضمون الكتاب وروايات الكتاب فنحن نستفيد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي اذا اردنا ان نصحح الراوي هذا من باب اخراج الروايه عن حد الارداف وادخال الروايه في حيث المسندات اللهم الا ان يقال انه لا يمكن القطع بذلك ماذا لا يمكن القطع بذلك لا يمكن القطع لان النجاشي حينما يقول صحيح الحديث فهو ينقل عن مشايخه ولا يمكن ان نطلع انه ماذا ان قولهم صحيح الحديث يعني كل الاحاديث حديث حديث صحيح عموما والقدر المتيقن من هذه الاحوال الثلاثه ما هي الاحوال الثلاثه الحال الاول الكتب التي غلبت على الامام وصححها الحال الثاني الكتب التي صرح انها معمولا عليها الحال الثالث الكتب التي صرح انها صحيحة الاحاديث والرواية الثلاث الاحوال هذا يندرج ضمن ما ذكرناه وهو انه الإمام عليه السلام ناظر إلى المظلوم حتى المقلل. إحنا ما إلنا عبرة بغايتنا القلل. فالآن تتفضل لأنه الذي قدم يريد ماذا؟ المظلوم. إيه بس هذا ما إلنا دخل لأن الحجة هو كلام الإمام عليه السلام وليس كلام الراوي أو غاية الراوي. واضح ولا؟ فالإمام إذا تلاحظ أنت الإمضاء دائما ينظر إلى المظلوم. أعطاه الله بكل حظ نورا يوم القيامة كل حظ يعني من أسماء الرواة لو من الرواية هذا ديني ودين آبائي أو مثلا لهؤلاء مثل هذا كلنا ننظر إلى المظلوم. والقدر المتيقن من هذه الأحوال الثلاثة عدم الاحتياج إلى ملاحظة الإسناد إلصاق الكتاب إلى الإمام عليه السلام هذا القدر المتيقن. وأما أنه لا يحتاج حتى إلى صاحب الكتاب يعني لا يحتاج النظر إلى ملاحظة الأسناد حتى إلى صاحب الكتاب يعني من الشيخ الطول إلى صاحب الكتاب فلا يعني فليس بقدر متيقن من العبارة من قولهم معتمد عليه. نعم إذا كان الكتاب معروفا ومشهورا فمن الواضح أنه لا يحتاج إلى ملاحظة السند إلى صاحب الكتاب. قلنا هذا لو أحرزنا اتحاد النسخ مرة كانت النسخ مختلفة لا يتم هذا الكلام فيأتي الكلام في اختلاف النسخ. ولكن مجرد كون الكتاب صحيح الحديث هذا واحد أو مصححا من قبل الإمام عليه السلام أو معمولا عليه ثلاثة لا يدل على جرة الكتاب إذ من الممكن أن يكون المراد هو أن الكتاب في نفسه متصف بهذه الأوصاف أو بعضها بعضها ولا مكتفتين. ومع ذلك يحتاج إلى ملاحظة طريقه وسنده يعني أن يكون المراد معتمد عليه لكن هو متحد بعض هذه الأوصاف قد يكون كل مشهور أو لا بعض الكتاب مشهور والبعض الآخر مو مشهور. واضح ولا؟ شنو؟ وين هي تاريخي وسندها؟ هني عصبيها لأن الطريق هو سند أصلا سند من صاحب من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب يسمونه سند لكن اصطلحوا على طريق ومن صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام اصطلح على سنده وأيضا طريق فلما قال طريقه وسنده عصبيان رفتسي. والحاصل النتيجة أن هذا الوجه أي وجه المفروض ما يقول الوجه المفروض يقول إن هذه المرتبة الرابعة إن هذا الوجه يقصد المرتبة الرابعة لأن هذا المرتبة الرابعة ما صرح فيها بالاعتماد على الكتاب يصحح أواخر السند ولذلك قرينا من المرض طريقي وسندي هذا قال أواخر السند يعني السند إلى قسمين أوائل السند من الطوسي إلى صاحب الكتاب أنا من الطوسي أو ربك لسالي وأواخر السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام بخلاف الوجهين المتقدمين المفروض يقول بخلاف المرتبة الثانية والثالثة. المرتبة الثانية ما صرح فيها باشتهار الكتاب والمرتبة الثالثة ما كان الظاهر من اللفظ واشتهار الكتاب فإن دعوة الشهرة تغنينا عن أوائل السنة دون أواخر السنة تغنينا عن دراسة الطريق. وأبو حول هذه الأرجال بخلاف الوجهين المتقدمين فإننا فيهما لا نحتاج إلى دراسة أوائل السنة إلا أننا نحتاج إلى دراسة أواخر السنة. واضح ولا لماذا بعض نحتاج ولا نحتاج لأن فيهما دعوة الاشتهار ولا توجد فيهما دعوة الاعتماد وخلاف المرتبة الأولى كل السلف ما نحتاج لأن فيه دعوة الاشتهار والاعتماد. يقول ولا يقول أن الشهادة بكون الكتاب معمولا أو معتمدا عليه إلى عبارة أخرى عن الإجماع واتفاق الفقهاء على العمل بروايات الكتاب. وحينئذ يعني لو استوجهنا دعوة الإجماع على العمل بالكتاب لا حاجة إلى ملاحظة السند مطلقا لا في أوائله ولا في أواخره وهذا الكلام غير عادي. من هنا انه لا نحتاج الى جراند ستاندرد في اوائل ما نحتاج. دعوة الشغل ما موجود غير ما هناك دعوة الاجماع على الاعتماع وليس في دعوة الاجماع على الاجتهاد. فهذا الكلام غريب عزيز. والكتب الموصوفة بهذا الوصف اي وصف انها مشهورة اولا ومعتمد عليها ثانيا. واضح ولا؟ ان الطائفة اجمعت عليها. والكتب الموصوفة بهذا الوصف شنو هذا الوصف؟ يعني كانت هي معتمدة. اما الوصف الوارد في المرتبة الرابعة عرضت على الامام او معمول عليها او صححت. هي كتب الحسين بن سعيد صرح ان الكتب صحيحة. وكتاب صرح ان الكتب حسنة. وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي عرض على الصادق عليه السلام. قال لهؤلاء مثل هذا. وكتب يونس بن عبد الرحمن مثل كتاب يوم وليلة. وكتب يونس الأخرى صححها ابن الوليد ما عدا ما ينفرد فيها محمد بن عيسى بن عبيد. وهذا تمام الكلام إذا قلنا الصحيح كتاب صحيح الرواية. الآن راو صحيح الحديث. وأما الشهادة بأن الراوي صحيح الحديث أو صحيح الرواية كما ورد في عدة أصحاب الحاشية يذكرون يتفق صحيح ولا داعي لقراءة بها القرآن. فلا تدل على صحة رواياتهم. وإن أوهم ذلك قولهم صحيح الحديث يقول أن كل الروايات صحيحة. لماذا نقول لا يدل على صحة جميع الروايات؟ لأنه قد ورد في بعضهم أنه صحيح الحديث إلا أنه يروي على الضعفاء كما في ترجمة محمد بن جعفر ابن محمد الأسدي أو الحسن الكوفي. فتحصل مما تقدم أن دلالة كلماتهم وعمدتها كلام النجاشي تام. واضح ولا؟ وأما ما يتعلق بعدم اختلاف نسخ الكتاب يا مولانا ارجع إلى صفحة 135. أعلى صفحة 135 هناك الشيخ الداوري ماذا يقول لهم؟ نعم لا بد من إحراز عدم اختلاف نسخ الكتاب أو الآف. هذا واحد. كما لا بد من إحراز تمامية كلام النجاشي فإنه العمدة في المقام. هذا اثنين. وسيأتي الحديث عن ذلك كله في محله إن شاء الله تعالى. وسيأتي في محل بحثنا صفحة 156. هو هناك صفحة 135 صرح أن المقدمة الأولى وهو أن الكتب والأصول المذكورة كانت موجودة عند الشيخ لابد أن نخرج فيها حيثيتان. لابد أن نخرج حيثيتين. الحيثية الأولى أن هذا الكتاب مشهور معروف. لكي نخرج أن هذا الكتاب مشهور معروف معتمد عليه الشيخ الداوري ذكر أربع مرات. انتهى من هذه النقطة وهو أن بعض الكتب المشهورة والمعتمدة كانت موجودة في زمان الشيخ وصنفها وطارد الشيخ الداوري في أربع مرات. نتكلم الآن في الأمر الثاني الذي لا بد من إحرازه وهو أنه إذا كان الكتاب مشهورا فهذا لا يعني أن جميع نسخ الكتاب مشهورة. وبالتالي إذا كان الكتاب ادعي أنه مشهور فلا بد أن نحرز عدم تعدد نسخ الكتاب. واضح ولا؟ هذا قوله نعم لا بد من إحراز عدم اختلاف نسخ الكتاب والآخر الآن يتطرق إليها بقوله هنا صفحة 156. وأما ما يتعلق بعدم اختلاف نسخ الكتاب فكلامه اعتباطي. وأما وحوله هنا نشرح في مطلب جدا هام المفروض عنوان العنوان بارز. المفروض عنوان هذا العنوان دعوى أن اشتهار الكتاب لا يستلزم اشتهار نسخه. هنا يتطرق إلى إشكال عظيم للسيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول لو سلمنا جدلا أن الكتب كانت مشهورة ومعروفة فعلا هذه الكتب أيام الكافي أيام الكليني والصدوق والشيخ الطوسي كانت مشهورة ومعروفة متداولة لكن اشتهار اصل الكتاب لا يعني اشتهار من اهل الكتاب. واضح ولا لا؟ اشترط كتاب من الكتب كان مشهور، مثلا جامع البزنطي من اصحاب الامام الرضا سلام الله عليه. البزنطي افترض جامع البزنطي كان مشهور وفعلا كان مشهور. اشتهار اصل جامع البزنطي لا يعني اشتهار كل نسخة نسخة من جامع البزنطي، فإن كل نسخة نسخة من جامع البزنطي تصل إلى رواد عن طريق أنحاء تحمل الرواية، تصل إلى هذا الراوي بماذا؟ بالسماع، فعلا سماع كاذب عن كاذب، يحضر والراوي يروي يتكلم ينقل الكلام وهو يسمع. إذا كمل يقول أجدتك رواية جامع البزنطي، فهذا نحن تحمل الرواية عن ماذا؟ عن سماع. وأحيانا عن مناولة، يناول شيخ في الرواية كتاب يقول هذا جامع البزنطي، وأحيانا لا مو هذا قراءة هو يجي يقرأ عن الشيخ إذا كمل الكتاب يقول له أجدته، وأحيانا لا وجد الكتاب موجود ومكتوب على هذا جامع البزنطي. فأنحاء تحمل الرواية مختلفة، بعض الرواة يتحملها عن سماع، بعضهم عن قراءة، بعضهم عن مناولة، بعضهم عن وجادة. فالكتاب إذا كان مشهورا لا يعني أن انتقال كل نسخة نسخة من نسخ الكتاب بالشهرة، وإنما نسخ الكتاب تنتقل بأخبار الآحاد. واضح ولا؟ افترض أن أصل جامع البزنطي مشهور، لكن انتشار نسخ البزنطي وانتشار كل نسخة نسخة لا على نحو الاشتهار، وإنما على نحو خبر الواحد. واضح ولا؟ تستين إلى هذا الإشكال العظيم. أصل كتاب البزنطي صحيح مشهور، جامع البزنطي مشهور بين أبراوي، لكن جامع البزنطي موجود من نسخة واحدة مشهورة بين الآل. لو جامع البزنطي افترض إلى 1000 نسخة أو إلى 500 نسخة موجودة بين هؤلاء الرواة، وكل نسخة وصلت إلى راوي بطريقة تختلف عن الراوي الآخر، نسخة وصلت إلى الراوي الأول عن طريق الوجادة، نسخة وصلت إلى الراوي الثاني عن طريق السماع، نسخة وصلت إلى الراوي الثالث عن طريق القراءة، نسخة وصلت إلى الرابع عن طريق المناولة. واضح ولا؟ وبالتالي الواصل إلينا ليس هو أصل جامع البزنطي، والواصل إلى الشيخ الطوسي والصدوق والكليني ليس هو أصل جامع البزنطي الذي الدنيا بالشهرة إليه، هو وصلته نسخة من النسخ، وهذه النسخة هل هي مشهورة أم وصلته بأخبار الآحاد؟ وصلته بأخبار الآحاد وليست في أنسى هذه النسخة مشهورة. شلون التفكير والدقة؟ واضح ولا؟ نعم هذا الكلام لا يضر لو افترضنا أن جامع البزنطي له نسخة واحدة غير مختلفة، كل النسخ موحدة لا يوجد فيها تغاير. واضح ولا؟ وهذه النسخة بعينها كانت موجودة عند الجميع. في هذه الحالة حتى لو تعددت النسخ فإن تعدد النسخ لا يضر ما دامت النسخ غير مختلفة. سيدنا الخوي هل تمتلك دليلا؟ هذه الدعوة بلا دليل. يقول نعم يوجد دليل، والدليل أن شيخ الصدوق في ديباجة الفقيه لما قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع بعد ذلك لم يذكر، وإنما قال وطرقي إلى هذه الكتب موجودة في إيه؟ في سفرست المصنفات. لو كانت الكتب مشهورة لما كان هناك داع أن يجهد شيخ الصدوق إلى طرقه. ماذا هي مشهورة؟ ليش وقول الطرق إلى هذه الروايات أنا أخصص إليها كتاب زهري خاص لهذه الطرق، معنى ذلك أن أفضل الكتب كانت مشهورة، لكن طريق الصدوق إلى النسخ كان عن طريق أخبار الآحاد، ولذلك أولى أخبار الآحاد في هذا الذكرين. واضح أو لا؟ سيد القول سيد ابن الذكر يعلموه هذا. واضح أو لا؟ بستين إلى هذا الإشكال، نقرأ هذا الإشكال ثم نقرأ ردود الشيخ الداوري، والإنصاف أيضا أن ردود الشيخ الداوري فيها نحو وجاهزين. إذا هذا عنوان عريض مهم من مطلب، إحنا لازم الدعوة الأولى دعوة أن اشتهار أصل الكتاب لا يعني اشتهار جميع نسخ الكتاب. واضح؟ الدعوة الثانية، لو سلمنا أن دعوة اشتهار الكتاب عبارة عن اشتهار نسخ الكتاب، فإن الطريق إلى الكتاب هو عبارة عن الطريق إلى عنوان الكتاب، وليس عبارة عن الطريق إلى مضمون الكتاب وواقع الكتاب. يعني شيخ الطوسي لما يقول طريقي الى الكتاب الفلاني، هذا مو معناته انه الكتاب الفلاني كان موجود عند الشيخ والشيخ لاحظ كل مضامينه، وانما هو ماذا؟ عنوان الكتاب وجد في الشهر التام، وعند سند الى ذلك الكتاب الموجود في الشهر التام. هذه دعوه ثانيه مهمه بعد. هاتان الدعويات مهمتان واتفق عليهما، يفيدان بنظريه التعويم. الدعوه الاولى أن اشتهار الكتاب لا يعني اشتهار نسخين، والثانية لو سلمنا أن اشتهار الكتاب يعني اشتهار النسخ، هذا لا يفيدنا، لأن الطريق إلى الكتاب هو عبارة عن الطريق إلى عنوان الكتاب، وليس عبارة عن الطريق إلى مضمون الكتاب وواقع الكتاب وحقيقة ما في الكتاب. واضح ولا؟ مثلا انا اخذ اجازه من احد المراجع واروي كتاب منه، واروي كتاب مدينه العلم للصدوق، عندي سند الى عنوان مدينه العلم، واقع الكتاب اصلا مفقود ما موجود الان، فربما يكون الطريق للعنوان لا الى المعنوان لا الى المضمون والواقع. نقرا اشكال سيد القوي. جيد. وأما ما يتعلق بعدم اختلاف نسخ الكتاب فقد أشكل سيدنا الأستاذ سيد الفوري رضوان الله عليه، عقب أشكل عليه بأن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها، يعني بشكل عام، يعني أصل الكتاب كان مشهورا، إلا أنها يعني الأصول والكتب المعتبرة كانت كذلك، يعني كانت معتبرة ومشهورة ومعروفة على إجمالها، يعني بشكل عام بشكل مجمل وليس بشكل مفصل، لأن تكون كل نسخة مشهورة ومعروفة. واضح العبارة أو لا؟ إلا أنها هذه الكتب والأصول كانت كذلك، يعني مشهورة معروفة على إجمالها لا على تفصيلها، على إجمالها يعني بشكل عام، يعني أصل الكتاب مشهور وليس بشكل مفصل، يعني وليس كل نسخة من الكتاب مشهورة. وإلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة، وإنما ينقلها واحد إلى آخر إلى واحد آخر قراءة أو سماعا أو مناولة مع الإجازة في روايتها، وقال قراءة هو يقرأ عند الشيخ، مناولة تناولة، سماعا هو يسمع من الشيخ. فالواصل إلى المحمديين الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليمي، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق بن علي بن الحسين الصدوق، ومحمد بن حسن الطوسي، إنما وصل إليهم من طريق الآحاد، يعني يدا بيد، مو طريق الشهرة. فالواصل إليهم يعني النسخة التي وصلت إليهم، ما وصل إليها أصل الكتاب المشهور. واضح أو لا؟ ولذلك ويعني ولكون قد وصل إليها من طريق الآحاد، ترى أن الشيخ الصدوق بعدما ذكر في خطة كتابه من لا ينظره الفقيه أن جميع ما أريده فيه مستخرج من كتب مشهورة معروفة، أشار إلى طريقه إليها، ولو كانت مشهورة محتاج إلى طريق، وقال طريق إلى هذه الكتب. قال وطرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي، فإنه يظهر من ذلك أنه قدس سره كان قد ألف فهرست ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرست، ولكنه هذا الفهرست للأسف لم يصل إلينا ولا نعرف من طرقه غير ما ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة. وأحيانا الشيخ الصوفي ينقل عن فهرست الصدوق. واضح إن شاء الله، ملتفتين. زين جيد. الشيخ الدوري يناقش المناقشة الأولى، يقول هذا خلاف الظاهر. ظاهر قولهم أن الكتاب مدثور يعني الكتاب بسائر نسخة، لا معنى أن يقولون الكتاب مشهور بمعنى أن الكتاب مشهور والنسخ مو مشهورة. هو هذا أولا، هذا واحد. اثنين يا مولانا، جيدا إذا نراجع كلمات الرجاليين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، جيدهم إذا كان هناك اختلاف في النسخ يشيرون إلى الاختلاف، إذا الرواة يختلفون يشيرون. واضح ولا؟ مما يعني أنهم إذا لم يشيروا معنى أن النسخ واحدة، فلا داعي للتنصيص على اتحاد نسخ الكتاب، وإنما يوجد داعي للتنصيص على اختلاف النسخ. فإذا كانت النسخ مختلفة أشاروا إلى ذلك، وأما إذا لم تكن النسخ مختلفة فلا داعي للإشارة إلى ذلك. ثم يذكر عدة قرائن وسوالف مهمة. وفعلا إذا تراجع الشيخ الطوسي في ترجمة العلاء بن رزين، هناك تجد الشيخ الطوسي يقول هذا كتاب العلاء بن رزين له أربع نسخ ويذكر أربع طرق، طريقة إلى كل نسخة. مما أعرف أن الشيخ الطوسي يذكر طريقة إلى الكتاب، يعني طريقة إلى النسخة. أبقى الله ستين، نقرأ هذا المقدار. والجواب مضافا الى انه خلاف الظاهر من كلام الصدوق، وكلام الصدوق كتب مشهوره يعني حتى النسخ مشهوره. هذا المناقشه الاولى. الثاني ان وصف احد الاعلى مثل النجاشي والطوسي والصدوق لكتاب بانه مشهور من دون تعرض لاختلاف النسخ يعني ان نسخ الكتاب الموجوده والمتداوله بينهم واحده، والا لو كانت متعدده لنبه على ذلك على اختلاف النسخ لترتيب الآثار الكثيرة عليه، يعني لترتب الآثار الكثيرة على اختلاف النسخ. أصاب الكلام سليم. وأما ما ذكره السيد الخوي من دعوى الضرورة بأن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة وإنما ينقلها واحد إلى آخر، وين دعوى الضرورة؟ شوف. وأما ما يتعلق بالقطر الثالث، وأما ما يتعلق على الشعر الثالث، وإلا فإن الضروري أن كل نسخة منها تصير أي قطر ثلاثة أربعة خمسة ستة الثالث من بداية الكتاب، وإلا فإن الضروري أن كل نسخة. الجواب يقول فيه أنه لا أساس لهذه الدعوة أصلا كما يظهر بأدنى تأمل والتفاق، ولا ربط لها بالإخبار عن الشهرة. يقول يا سيدنا الخوي أنا أشكل عليه، أجل هذا الإشكال سيار حتى على نسخ الكافي والكتب الأربعة. نقول هي كتب مشهورة، هي كتب مشهورة معنى أصل الكتب الأربعة مشهورة، مو وصلنا كل نسخة نسخة وصلتنا، ما وصلتنا بالشهرة، وصلتنا بماذا؟ بأخبار الآحاد. إذا بالجواب يا سيدنا الخوي على هذا الإشكال، هذا الجواب هو اللي احنا نتمسك به. واضح ولا؟ لكن الانطاق هي رد السيد الخوي يقولها بالنسبة إلى الكتب الأربعة حصل فيها حتى بالنسبة إلى النسخ، كأنها كانت مورد اهتمام الطائفة. أما غير الكتب الأربعة مو معلوم أنه وصلتنا بحيث حتى أن النسخ مشتهرة. واضح ولا؟ تبين أنه لا أساس لهذه الدعوة أصلا كما يظهر لأنها تأمل، ولا ربط لها بالإخبار عن الشهرة. ونظير هذه الدعوة دعوة اشتهار الكتب الموجودة بأيدينا. نظير هذه الدعوة أي دعوة؟ يعني دعوة أن اشتهار أصل الكتاب معنى اشتهار النسخ، وإلا لو كانت النسخ مختلفة لنقضوا على اختلافها. نظير اشتهار الكتب الموجودة بأيدينا كالكتب الأربعة والأخبار المتواترة أو المشهورة، فهل يمكن دعوة الضرورة في شهرة كل نسخة أو كل خبر أن قرئ على الشيخ أو سمع عنه؟ فما يجازيه هنا فهو جوابنا في المقام معظم الكلام. ومن الشواهد على ذلك أن إذا قالوا كتاب مشهور يعني نسخة مشهورة وإلا لنحصو أنك تراهم يصدقون باختلاف النسخ لو كان ثمة اختلاف منه واحد. ما ذكره النجاشي في ثعلبة بن ميمون قال له كتب تختلف الرواة عن وقد رواه جماعات من الناس نص تختلف الرواة. اثنين ومنه ما ذكره في طلحة بن زيد أبو الخزرج المهدي الشامي قال له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم هذا الكتاب. ثلاثة ومنه ما ذكره في عباس بن هلال قال حدثنا عباس بن هلال الشامي عن الرضا بنسخة ويختلف بحفظ الرواة. شوف كل تنصيف. أربعة ومنه ما ذكره في محمد بن أبي عمر قال فأما نوادره فهي كثيرة لأن رواتها كثيرة فهي تختلف باختلافين. ومنه ما ذكره في محمد بن عذاب رئيس الطيرة الميدان قال له كتاب تختلف الرواة عنه فيه. ستة ومنه ما ذكره في هارون الخالد قال له كتاب تختلف الرواة عنه. وغيرها من الشواهد التي صرح فيها بالاختلاف بين نسخ الكتاب الواحد. ومن الشواهد أيضا أنهم قد يروون كتابا ويستثنون منه حديثا واحدا يعني ناظرين إلى ماذا؟ كما ذكره الشيخ في كتاب الشرع لعلي بن ابراهيم القمي وفي كتاب التكليف لمحمد بن علي الشرمغاني. والمتحصل من ذلك ان عدم ذكرهم للاختلاف بين النسخ دليل واضح على عدم وجود هذا الاختلاف. هذا وقد يستشكل ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام. واضح ان شاء الله. هذا انه استثنوا من شرائع علي بن ابراهيم معناته انهم يرون يعني ينظرون الى النسخه ولذلك يستثنى من النسخه روايه فدعوا ان الكتاب مشهور الا هذه الروايه يعني ماذا ناظر الى النسخه وناظر الى اصل الكتاب.